يكون واحطه على الشعر ويبقى غير صادق. واللي جدع يقول لي هي كده تمام مكون الشعر، وهو يقوي الشعر ويمنع سقوط الشعر منه. هيكتب بايلي عشان هيعمل فاز دايلاتيشن في الستانت بلاد فيتل، فهيزود البلاد سبلاي تو اير فوليكل. الدواء ده كان موجود في مصر بس معرفش من اول قريب. إذا البايلو كاربين ممكن استخدمه كفازو دايليتو في الستالت بيتل از اير تونيك. تفهمة؟ لا. الاستخدام التالي كلنا عارفين ان سريف الاي بتعمل ايه؟ مايوزس اكوموديشن فور نير فيجن، وبتقلل الانترا اوكولار بريشر. ده يخلينا نستخدم الادويه دي في ايه؟ في الجلوكوما وانتي كاونتر اكسيدرياتيك اكتر فانتاس اكزامينيشن وحكايه الايريدو ايه؟ سايت لايت. بس اللي ناقص نقول هو احلى واحد في الايس الجلوكوما هيبقى مين؟ البايلوكار. ليه؟ عشان ميتافري ومسكرين الثلج اللي بعديه البايلوستجمين، عشان هو التيرسري بس ليه مسكرينك هو نيكوتين بس شويه. واخر واحد فيهم الايكوثايوفيس. واللي جاب يقول لي الايكوثايوفيس ده ايه؟ اورجانوفوسفيت، مع انه كواترنري بس قوي جدا، وبستخدمه فقط ان ريزيستنت جلوكوما او لو عاوز انتاجونايز نيدرياتيك معموله بالاسبرين. تمام؟ ايه اللي ممكن يحصل في عين مريض لو حطيت له بولينو مانيتك؟ يعني ايه السايد افكت اللي بتحصل؟ ممكن يحصل له سيفير مايوز، ممكن يحصل له سيفير لاكريت، وممكن تلاقي الكونجنتيفا بتاعته بقت حمراء يو تو الفازو دايلاتيشن، فبيحصل له كونجنتيفا كونجيشن يعني احمرت قوي. اكتبوا على الكونجنتيفا الكونجيشن كده عينه حمرا. خلاص كونجنتيفا الكونجيشن ريتو فازو دايلات. اللي كده يقول لي ان السكرين في الاكسكرين جلاند بتعمل ايه؟ يزود كل السكرين كيف؟ انما الجلاند متقطع منه. في مرض قلت لكم عليه المره اللي فاتت او ما قلتش عليه، بنستخدم له البايلوكاربين. عند العيانين عندهم دراينس في الاي مش هوجن سندوم في الماو. مكتوب عليه؟ قلت بقى ايوه ما بهزر عليك يا انتم مصححين. اسمه شوغرين سندروم. المهم يعني شوغرين ايه؟ لا ما مش مهم تعرفوه، بس هنتكلم بجد. في حاجه اسمها شوغرين سندروم، ولو عاوز تتاكد خش على الانترنت اكتب شوغرين مش عارف كده. السندروم ده بيبقى العين عنده ديفيشنسي في اللاكريميشن والسلايزيشن. يديله مين عشان يزود السكريشن؟ كنا زمان زي البايلوكارب، ما هو بيشتغل ام 2 يزود السكريشن لغايه ما طلعنا احلى واحد اكتبوا عليه مهم في بي مليون. اكتبوا عليه مهم، وده دواء بيزود السكريشن، وده هو الحلو في علاج السكرين سندروم. خدوا بالك لو انت زودت السكريشن يبقى العيان مسخره خالص، هيحصل له يبقى سلايزيشن ولاكريشن وزياده في البروتين سكريشن، وكمان بتزيد مش عاوز كلام الاتش سي ال سكريشن، ويبقى الادويه دي كلها ممنوعه ان بيستك. اللي جاي يقول لي طيب في الانتستين ينفعوا في ايه؟ البومي ولا الميجا كولي؟ بس اللي جاب هيقول لي في الميجا كولي هنستخدم الدايركت ولا الاندايركت؟ يقول لك والله ما بيفرق معانا الاثنين ينفعوا. الدايركت بتاعت كولي اكتر واحد بيستخدم الاثنين، ثاني كولي. اما لو عيان عنده كوبي، كوبي يعني باراليتك إليس. إليس جامد إليس. ممكن تنفع تسكت كولينو ميميتك إنديركت وأحلى واحد من المستدنين اللي أنا أقول شمعنا very good كان يعديش البلاد برين بارير ومش هيعمل لي سيلس ميسكتش. مفروض ان الفايسو ستدنين ينفع ومفروض البايلو كاربين ينفع بس شمعنا ونتهمش عشان دول تيرشري بيعدوا البلاد برين بارير ويعملوا سيلس ميسكتش. ينفعوا في الناس اللي عندهم في البلادر ايه post-operative urinary retention. بس لازم كلنا نعرف ان urinary retention نوعين post-operative و-obstruction mechanical obstruction. واللي جدع يقول لي مين اللي بيبقى عنده mechanical obstruction في البلادر ويحصل له urinary retention اللي عنده حاجة اسمها benign prostatic hyperplasia. بناين بروستاتيك هايبرجليزيا يعني بروستات حجمها ايه كده وما البروستات حجمها يكثر ومتضغط على البلادر ليك يعني بعد يورينا. فاللي ناصح يقول لي اللي عنده بروستات كبيرة دي وعمله له ميكانيكال اوبستراكشن تقدر تديله كوليومايميتك عشان تعالج اليورينري ريتينشن ده. وعشان ما تنسوش انا قايل لكم قبل كده ان ال M3 تعمل contraction في المور والبريشر جوه يزيد فيحصل passive relaxation of the blood thinking. تخيلوا عيان عنده benign prostatic hyperplasia يحصل له passive relaxation. لا فانت جالك عيان وقال لك انا عندي benign prostatic hyperplasia وبيجيلي البول ما بينزلش كله ولا هنا هنا يجيله حالة كلين ومريض حاجة نزل لا مش حاجة نزل اكيد الحونة صغيرة قوم اتكفر الحونة الحونة اكبر حاجة نزل انا بعد الحونة اكبر حونة وانا بقولها مرة جدا الحونة الثالثة دي عندي بقى ضحك ايه اللي حصل البلادر كابشن والبول بس من لتحت تلاقي يعني بيخر كان بس طبعا ما فيش حد مجنون بيدي دلوقتي ايه كله ما يبريتي واحد عنده يورينا بالتنشن absolutely contraindicated to give كولينو مايميتك اي عيان عنده ميكانيكال اوبستراكشن ممنوع. ففي الامتحان الشفا يسألك انت دوم في علاج اليورينا بالتنشن انت قصدك ايه؟ وضح انت قصدك بوست اوبراتيف ولا ميكانيكال اوبستراكشن؟ عارف لو قلت له كده يقول لك روح انت فاهم. انا بديت بص في الحيطه عشان الفارمر تنزل من الحيطه لا فلازم اصحح لهم قوي بالنسبه للنيرو ريتنشن هل هو بوست اوبراتيف هتدي كل يوم عليه ولكن في البيزاين بروستاتيك كونترا هيدي حطوا تحتيها خطا كونترا انديكيشن ان ميكانيكال اوبستراكشن. السؤال بقى لو انت تستوى كلينو ميتك وزودت لك الاكسبريشن والموتيليتي بتاعت الجي اي تي لا فلاتيك اليوت في التاني جوين اي يحصل لك انبل عارفين انبل دي اللي اختار ايه دي هتلاحظوها كتير او بنكررها في الفارما كتير او انبل ايه انوريك انوريك يعني فقدان الشهيه ان نوزيا دي vomiting دي diarrhea ودي اربع حاجات بتحصل نتيجه زياده الموتيليتي تمام. ما ينفعش بقى في الامتحان يقول لك قول لي اربعه سايد افكت اوف كل يوم انا تقول له نمره واحد نمره اثنين نوزيا نمره ثلاثه فوبيا نمره اربعه diarrhea هو عاوز خمسه تقول له رقم خمسه خمس في الاستيليشن حتى ولا كانوا بيعملوا دول انت ذا وان سايد انريكت يا لوزيا بومبينج ده صح. هتقول له بقى سايد افكت ثاني ممكن يعمل لك ديليشن ممكن يعمل ديليشن ممكن يعمل برونكو سبيد حاجات دي ممكن نقولها اعظم تريمور سكون بلجم حاجات زي خلاص. طيب اللي جدع يقول لي في الهارت الام 2 تعمل ايه؟ عشان انت واضح ان الكارد البصر بتاعك قوي جدا. ال M2 في الهارد مش عاوز الام هزوله M2 في الهارد في الاس اي نوت بتقال الهارد صح؟ فممكن العيان يجي من سايد افكت برادي صار ال M2 موجوده في ال اي نوت ولو اشتغل عليه ال M2 جامد عمل سيميشن هيقل الكوندكشن في الاي بي نوت قوي. حد يرى لو قل الكوندكشن في الاي بي نوت قوي يحصل ايه؟ ايوه هارت بلوك. واللي جاب هيقول لي في الهارت بلوك مين ما بيروحش فين؟ الامبس اللي طالعه من الاس اي نوت ما بتوصلش للفنتريكل. طب يعني ايه مش فاهم؟ ايه اللي هيحصل؟ هيموت عيان؟ انتوا عارفين الراجل اللي كان وزير اللي هو رئيس الوزراء كان قبل الراجل الكويتي كان عطى تعويض كان عنده غلطة بلوك كان عايش بغلطة بلوك مغطى عايش ايه؟ السؤالي بس ان العيان يبقى عنده كومبليت غلطة بلوك والانبس ما عايش توصل للبنت البنت اللي هيكون بلوك ولا لا؟ اه طيب انتوا عارفين هيكون بلوك ايه بقى؟ ايه؟ ريكولار ريزن في ريزن في الفنتيكل بيشتغل لوحده 25 بيس بير مينيت حتى لو منعت عنه الانبرس اما لو كانت الانبرس جايه هو هيأوبي الاثنين ويمشي على 70 بيس بير مينيت قفلت السكه اشتغل بالايدي وبالجوجا ريزن. مال يعني ايه كاردياك اريست؟ كاردياك اريست نو كونتراكشن الهارت ويست ودي بيقول لك ايه؟ اهو ده بقى اللي يموت. يقول لك قلبه وقف يعني جاله ايه؟ ها؟ سكت قلبه كاردك اريست. ودي ممكن تحصل من الكوريوم والميديك اللي اديتهم ايه؟ انترافينس. انترافينس في الفين الدواء بيوصل الميديك للهارت يخش على الهارت وموقف كل الباراسيمباتيك السمباتيك سيستم اللي زود قوي مين؟ الباراسيمباتيك كاردك اريست. عشان كده لما نيجي نقول لك ليه ما عدناش نستخدم خالص الكولينوماميديك انترافينوس هتقول لي هتوصل للهارت كونسنتريشن عاليه وممكن تعمل كاردك افكت. سؤال بقى هل يا ترى الكولينوماميديك اللي احنا بنقول عليها دي بتعمل اريزميا ولا بتمنع الاريزميا؟ في الاتريال ماتن ليه بقى؟ علشان في الاتريا المطل قلت لكم قبل كده انها بتعمل ايه؟ بتزود صح؟ الحته دي في الثلاثة وما تكون نازله كده الاكشن بوتنشال يبقى ري ولا دي؟ ري ري يا مختلفين ده هو ده بس الدي الباقي كله ري فالري بولرايزيشن بس ده انتوا لقطه بلمستوا بقى في الثلاثه ده نتيجه ايه؟ خروج البوتاسيوم فروم بوتاسيوم شانل. طب ايه رايك لو انت عارف ان الام 2 انا بقول عشان اخلص من النقطه لكلكم سالتوني فيها الام 2 اتاشد تو جي اي اللي هي اتاشد لمين؟ للبوتاسيوم شانل. لما اجي اعمل استيميشن الام 2 هنا هتفتح مين؟ بوتاسيوم شانل. ومين هيطلع لبره؟ البوتاسيوم. يبقى البوتاسيوم اوت فلوكس هيطلع اكتر واسرع ولا لا؟ اسرع. فالري بولاريزيشن جبت صح مره واحده يحصل ريبوليشن سريع وتلاقي خلص بسرعه الريبولاريزيشن والريفراكتوري بيج طبعا الكلام ده هتاخدوه في الكاردو باسكر بقى بس انا قلته عشان تستريحوا نفسيا ان الاتريال ماسل الريفراكتوري بيج بتاعتها بتتقل ليه بقى في الاي بي نود العكس مفيش دعوه لو انا قللت الكاستين بيرو دي البيري اللي فيها الهارت كانت ريسبونس تو ابنورمال سيرم بذمتك حدي احتمال انه يحصل اكتر ايه؟ كل ما قل الريفراكتري بيريد ممكن تحصل اريزميا اكتر. لو عيان جاله اكل كده فيس كده امبلس جايه تحصل له اكسترا سيستول تحصل له اترال فايبريليشن اسمها حاجه اسمها اترال فايبريليشن يعني هيحصل له اريزميا في الاتريوم كتير لو قللت الريفراكتري. وعشان كده لما بنيجي نعالج الاريزميا حل من الحلول انك تزود ايه؟ الريفراكتري بيريد عشان الهارت كانت ريسبونس. عارفين اشهر مرض بيبقى اسوشيتد ويز الاريثميا؟ الناس اللي عندهم هايبر ثايرويدز. عارفين الهايبر ثايرويدز هو زياده الثايرويد هرمون بيعمل اريثميا في الهرم. فيقوم بقى سائلينك في امتحان ليه ممنوع تدي كولين وماميتك في العيان اللي عنده هايبر ثايرويدز او ثايروتوكسيكوز؟ هتقولوا علشان بزود نسبه الاريثميا. فيقوم سالك على طول طب ازاي الكولين وماميتك تعمل اريثميا؟ هتقولوا بيقلل الريفراكتوري بيريود ان اتريال غالبا. مش هسالك ازاي، اما لو افترضنا الجدل بيغثت عليك ويقول لك ازاي، هتقول له بتزود الكونسنسيوم انفلكس ويعمل رابيد ريبولر. اتفقنا؟ واضح الكلام ده؟ اخر حاجه بقى استنوا بقى كده وصولي ما عرفوها الزمايل. مين الواحد المزاج الكاري؟ انا واحد. طيب كده دي بولاريزيشن ولا ري بولاريزيشن؟ كده فين يعني؟ كده كنت اكتب انا بس كده عارف كده. واحد يقول لك ايه انت قصدك كده على المصل دي ولا المصل دي؟ وانا بعمل كده من المصل بتكونتراكت بايسك اللي هو يحصل فيها دي ولا ري؟ دي طبعا. ويبقى كده ري. لا من نفس العضله. لا كونتراكت المصل كونتراكشن مليون اوف سيكونس اوف دي بولاريزيشن فولود باي ري بولاريزيشن. المصل كونتراكشن معناها سيكونس اوف دي فولود باي ري. كده كده ري. ولو عاوز المصل ما يحصلهاش كونتراكشن يا اما تخليها اولويز دي بولارايز يا اما اولويز ري بولارايز يعني تمنع تكافؤ. ولو انت خليت المصل اولويز دي بولارايز يسموها بريزيستنت دي بولارايز. اذا وصلت الامتحان يعني ايه بريزيستنت دي بولارايز؟ تقول لك يبقى يعني نوت فولد باي ري. ودي نقطه مهمه ليه؟ ذمتك الاسيتايل كولين لو زاد هل المصل في كونتراكت احسن ولا لا؟ طبعا. ولكن لو زاد عن حده وما لحقش يتكسر وتحصل للمصل ريبولاريزيشن هيحصل ايه في العضلات؟ برانزل. اللي في ناس متخيله لك ايه؟ ما لا انا مش عارف امشي اخد اسيتايل كولين امشي حلو، اخد اسيتايل اجري، اخد اسيتايل اطير، مع المصل كونتراكشن هتزيد. لا وزين ليميت. لو زودت الاسيتايل كولين عنه هيحصل دي وزاوت ري. لا المصل صوتي ما بتلحقش تريكفر فيحصل بريزستنس دي بولاريزيشن ومصل باراليسيس. واخطر مشكله بتحصل في مين؟ الريسبيراتوري مصل. فاللي جدع يقول لو زودت بقى الاسيتايل كولين العيال لو مات هيموت من ايه؟ هيموت from respiratory failure due to the resistance depolarization. الاول هيجيله شوية circulation وبعد كده في الهاي دوز هيحصل له paralysis. شوفوا عليها مهمة دي الصفحة التاسعة. حد يقول لي بقى في النيورو ماسكر جانكشن ايه الاستخدام الشهير اللي انا قلته؟ احنا كنا بنلعب 10 دقايق بالظبط. يكون عندك ان ام ايه الاستخدام بتاع الكولينوماجنتيك في الكلينيكال؟ درجات هتقول في المايا الثينية جريبي او في الكوراري توكسيك. كلنا عارفين الكوراري ده نيورو ماسكولار بلوكر بيكمبيت مع الاسيتايل كولين على النيكوتين اللي بيستخدم فيها هيك الهاير كونسنتريشن. فلو الكوراري عامل توكسيك هو الكسبان. عاوز اعالج التوكسيك بتاعته ازود له الاسيتايل كولين هناك صح. فديله ميليو ستيكنين اللي كده اقول اشمعنى علشان هو ميلي نيكوتينيك اوله ان وبيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور. انتوا كتبتوه بايديك كلها مش عارف ايه دي بايديك عشان محدش يقول لك انا ما اخدتش بالي. انت كتبتوها وهيبقى حاجه خليكم تكتبوها يبقى حاجه مهمه. اما اللي ناطح يقول لي بقى في علاج المنسية كده الاستيبول احلى ولا انالوجي؟ انالوجي اسمه بايريدوستجنين. واللي جاب يقول لي البايريدوستجنين احلى ليه؟ عشان بيشتغل على النيكوتينيك بس وملهوش ماسكارينيك ولا فيسترال افكت ومش محتاج تحط معاه اتروبين. اتفقنا؟ اخطر مشكله ممكن تحصل لو عيان اتعرض لأورجانو فوسفيت وجاله توكسيك. اللي كده هيقول لي ايه عيان جاله أورجانو فوسفيت ليه ماسكولار بلوكر؟ ايه اللي ممكن يعمله أورجانو فوسفيت؟ ثلاث حاجات. يا اما سيادتك عاوز تنتحر بالأورجانو فوسفيت لغاية دلوقتي في الأرياف كنا عايز واحد عاوز يجي واحد ينتحر شارب الموبيل الحشري البروش وبيه دكتور اوف أورجانو فوسفيت ده الملك. كان زمان في مصر هنا في حاجة بيموتوا بيها الايه الانسكت والفران والحاجات دي اسمه بوليس النجدة. فكان اول ما تطلع بقى الثانوية العامة والناس تسقط تجي لك بقى في المستشفى فوسفيت فروم أورجانو فوسفيت قام جايب بوليس النجدة ده فك وشرب. طبعا ما بيفرقش معانا كلامنا دلوقتي ما له طبيعي يعني ايه الزوجة تعدى ده بسوالي. في الـ ممكن يبقى المشكلة occupational. واحد بيشتغل طول النهار بيروسي دوت الأرض ممكن يجيله توكسيك. او واحدة ست ماشية تساعد جوزها وشايلة جاردة لفوق دماغها في أورجانو فوسفيت وطبعا بيبقوا ماشيين مش ماسكين ايديهم تقوم الزحلقة واقع على جسمها وهم كلهم تيرشري دخلوا جوه جسمهم جالهم توكسيك. وهقول لكم المرة الجاية ازاي نعالج الميكروب. او حد رمى عليك ايه بقى اورجانو فوسفيت ودي بتحصل كتير قوي during war بيرموا war gas خلاص بيرموا الدواء اللي انا قلت عليه اسمه السيرين او السيرين ده غاز الاعصاب وبيستخدم في حتت كتير جدا من ايام الحرب العالميه الاولى. واحنا في مصر هنا كان عندنا مصنع كبير جدا للسيرين او السيرين غاز الاعصاب اورجانو فوسفيت في الحرب الكيماويه كانوا محاطينه في ابو زعبل. عارفين ابو زعبل؟ كانوا مخبيينه تحت مصنع ادويه. كانوا عاملين مصنع ادويه كده منظر وعاملين تحتيه مصنع ايه؟ الاورجانو فوسفيت. ايام حرب الاستنزاف كان اليهود كل اسبوع يروح يضربوا ابو زعبل. واحنا مستغربين اخو زعبل يقول لك وبعدين بيحطوا علينا بقى في الجرايد يقول لك في مصنع ادويه هناك بيضربوه خلاص يعني. طلع لهم يضربوا مين؟ عاوزين مصنع الايه؟ الاورجانو فوسفيت. ما قدروش طبعا يكسروه كان تحت الارض. ايام 73 مش حصل حاجه اسمها الثغره؟ الثغره دي اليهود دخلوا ناحيتنا ناحيه قصدي السويس والحتت دي ووصلوا لغايه قربوا خالص من الاسماعيليه. وكان في 20,000 عسكري هناك. امر سر قال لهم ما تمشوش حضراتكم بالاورجانو فوسفيت. هم كانوا عارفين قالوا طب ما انتوا هتموتوا مش مهم عندنا كتير هنخلص على 20,000 وده السبب الرئيسي اللي خلاهم ينسحبوا من هناك. طبعا ما عملوا بقى كفايه السلام كان اول بند ينزلوا مصنع الاورجانو فوسفيت. من ساعتها مصر ما عادش عندها ايه؟ اورجانو. واليهود عندهم اورجانو. فدي مشكلة كبيرة جدا ولازم نعرف ونعرف المرة الجاية ازاي تعالج عيال لو وقع عليه ايه. بس لازم في واحدة ما تعودنيش لو بقى تحاسب توكسيستي من الأورجانو فلسي ممكن توكسيستي تبقى أكيوت أو صاب أكيوت أو كرونيك. حاجة يعرف يقول لي ايه الفرق بينهم؟ لو جرعة كبيرة فترة قليلة تبقى أكيوت، لو جرعة أصغر فترة أطول تبقى صاب أكيوت، لو جرعة صغيرة قوي فترات طويلة كرونيك. بصوا على الكرونيك آخر حاجة، أنا كاتب في الكرونيك ايه؟ العين بيجيله حاجة اسمها ديليد نيوروباث. نيوروباث يعني ايه؟ دامج في النيرف. ده بيحصل due to chronic exposure to chlorpyrifos. عارفين chlorpyrifos دي المادة الموجودة فين؟ في الريد. في مادة اسمها chlorpyrifos بتعمل لو تعرضت ليه كتير طول النهار بقى كتير شيستيس يحصل لك chronic toxicity للchlorpyrifos، يحصل لك نيوروبس، يحصل لك مشاكل في ايه؟ في النيرف بتاعتك وللاسف الريد اتمنع في العالم كله. وهنا اقول لك ايه؟ القوه السلسليه، القوه العائله، القوه الثالثه، اربعه بقى بتعمل نيوروبس. فلور ما حدش يستخدم الريد خالص. بالذات الريد هو اللي فيه فلور فايروس. كده استهلاك. واتمنع في العالم كله. الطب اكيوت في غالبا بتحصل في مين؟ الناس اللي بيرشوا دوت الاوضه. انا قلت لهم طب شويه منه عشان هم سيرش اللي بيخش عن طريق الدكتور، فممكن يجي لهم صاب اكيد توكسيستي يحصل لهم بقى باراليسيس في العضلات بالذات الشورت ماسل بتاعت العينين بتاعت البلع البروكسيمال ماسل. يعني ايه بروكسيمال ماسل؟ هي قريبه من السكن من السنترال بار. دي مش خطر انها بتخف لوحدها. الخطوره بقى لو حد رمى عليك ايه؟ اورجانو بوليس ايام الحرب. تعرف ازاي نتكلم عليه؟ نقول للعساكر كده، نقول لهم لو لقيت الناس مره واحده مناخيرك ثابت مره واحده، انا جايب لك سيفير راينوريا يعني زياده رهيبه في السكريشن، او اديت مره واحده جسمك اتملى سويتنج ولقيت حاجه يعني حاجه وقعت عليك. الأورجانوفوسفيت أيام الحرب بيطلعوا يا بيبر بيبر بخار، وده يعمل على طول إيه؟ تستنشق وراينوريا أو يرموا عليك حاجة زي المية تقع على جلدك فتبقى إن كونتاكت مع السكن وتزود السويت سكريشن شوية والدواء يخش جوه جسمنا ويروح بقى يعمل إيه في السبايرات اللي بتبقى يزود السكريشن قوي هناك، يعمل برونكوسباز ويضرب الريسبيراتوري سنتر ويعمل ماسل باراليسيس والعين يخش في اكيوت بالمونري اديما ودي سيريس وفيتا. او ربنا ستر بقى بتحصل مشاكل كارديا. بس انا عاوز اسال سؤال، الكارديا بروبلم العين هيبقى عندي طبعا ممكن الهارت يقف خالص عشان الكارديا كافيت ممكن يحصل هارت بلوك. بس انا عندي سؤال هنا، انا عندي بقى عنده برادي كارديا ولا تاكي كارديا؟ المنطق انه بريديكر صح علشان الكولينومايميتك شغلت المسكارينك تقلل الهارت ريت. بس حاجه غريبه قوي، ساعات ممكن يلاقي عنده تاكي كارديا. تاكي كارديا ممكن تحصل من الاورجانوفوسفيت توكسيت مش في الحرب، لو حتى وقعت على واحد وهو بيرش دي في الاوضه. ليه؟ كلنا عارفين الاسبرانتين لو زاد قوي هيروح يشتغل في حاجه اسمها الموديفايد سمباثات الجانيا. مش الموديفايد سمباثات الجانيا فيها اسيتايل كولين بيشتغل على ال ان ان ويطلع ابينفرين. طيب لو الاسيتايل كولين زاد قوي هيشتغل على ال ان ان بقى في الادرينال المظله ويطلع ابينفرين، واحنا كلنا عارفين ابينفرين سمباثاتيك ولا باراسيتيك؟ سمباثاتيك، فهيعمل تاكي كارديا. اكتبوا عليها مهمه دي لو سمحت. انا جايب بالكم كارديا الهارت ريت يقل او يزيد. طب لو زاد سببه ايه؟ ستيميوليشن اوف سمباثاتيك ديو تو ايه بقى اكتبه جنبها؟ ديو تو ريليز اوف ابينفرين فروم ادرينال ميدل. ديو تو ريليز اوف ابينفرين فروم ادرينال ميدل. النيكوتينيك اكشن بقى هتلاقي العيان بيجري بسرعه ولا عنده باراليسيس في العضلات. لو زاد اول اسيتايل كولين هيعمل ايه؟ باراليسيس في العضلات دي تو بيرسيستنت ديبولاريزيشن، او يجي له ماسل فاسيكوليشن، او يجي له ماسل تويتش، وممكن يجي له كومبالس، وفي الاخر بيخش الكوما. بس اهم حاجه من اللعبه دي كلها انه اخطر مشكله ممكن تحصل هي الاكيوت بالمونري ايديز. هسه جاي بقى نقول لكم ازاي نعالج العيان اللي جاله سكسس اوف اورجانوفيكس.